وأما القسم الثاني من درسنا وهو الأصل في درسنا فهو شرح كتاب التوحيد، وقد كنا نشرح في درسنا البارحة في افتتاحية الكتاب التي جعلها الشيخ في أهمية التوحيد، وكان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بالطاغوت، فأعيده بشيء من الاختصار مع بعض الزيادات لطلب بعض الإخوة. فقد ذكرنا أن الطاغوت من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، والطاغوت فسره بعض السلف ببعض أفراده، ففسره بعض السلف بالشيطان، وفسره بعض السلف بالكاهن، وفسره بعض السلف بالساحر، وفسره بعض السلف بمعنى عام، فقال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله، أو الذين يعبدون من دون الله. وعندنا في مسألة الطاغوت التسمية وإلحاق الأحكام، عندنا جانبان: التسمية وإلحاق الأحكام. أما التسمية بالطاغوت فعندنا فيها جانبان: الجانب الأول ما يتعلق بالنسبة للمتخذ الطاغوت، وهو الذي يعبد أحدا من دون الله، الذي يعبد أحدا من دون الله. فهنا كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت بالنسبة للمتخذ، بالنسبة للمتخذ لا بالنسبة للمتخذ، فإن المتخذ في حقيقته قد يكون طاغوتا وقد لا يكون طاغوتا، لكنه بالنسبة لمتخذه هو طاغوت لأنه عبده من دون الله. والجانب الثاني في التسمية تسميته حقيقة، أي تسمية الشيء بذاته، تسميته طاغوتا. وقلنا إن الذي يسمى طاغوتا هو الذي يعبد من دون الله بأمره، أو يعبد من دون الله برضاه، أو يعبد من دون الله وهو غير كاره. وبعض العلماء يخرجون الثالث ويقولون إن الطاغوت الذي يسمى طاغوتا في حقيقته هو الذي يعبد من دون الله بأمره، أو يعبد من دون الله برضاه. أما من يعبد من دون الله بغير أمره ولا رضاه كالشمس والقمر نحو ذلك قالوا لا تسمى طاغوتا. والذي يظهر والله أعلم أنه لا محذور في التسمية، أنه لا محذور في التسمية، فالحد موجود ولا محذور في التسمية. وأما جانب إلحاق الأحكام فإلحاق الأحكام إنما يكون بحسب الاستحقاق، بحسب الاستحقاق، فلا بد من العلم والرضا، لا بد من العلم والرضا، فيلحق حكم الطاغوت بمن علم ورضي، بمن علم ورضي. أما من لم يعلم ولم يرضى فإنه لا تلحقه بذاته أحكام الطاغوت. هذا باختصار وما يتعلق بالطاغوت، وهو ما يحتمله شرطنا في شرح الكتاب في هذه الفترة. وإن شاء الله إذا بدأنا في شرح الكتاب شرحا موسعا بعد الفراغ من فترة الحج إن شاء الله سنتوسع في بعض الأمور، ونذكر خلاف أهل العلم فيما يتعلق بضبط الطاغوت، ونكمل ما ذكره الشيخ. فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. نعم، هذه الآية العظيمة التي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنها من الآيات المحكمات في كتاب الله عز وجل كما روى عنه ابن جرير رحمه الله عز وجل. هذه الآية آية عظيمة، وفي بعض النسخ لم يكمل الشيخ ما بعدها وفي بعض النسخ أكملها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى هنا أي قضى قضاء شرعيا، لأن قضاء ربنا سبحانه وتعالى إما أنه قضاء كوني قدري، وهذا لا بد من وقوعه، والله يقضي كونا وقدرا ما يحب وما لا يحب، ولا بد من وقوعه، فالله قضى كونا وقدرا وقوع التوحيد من المؤمنين، وهذا يحبه سبحانه وتعالى، وقضى كونا وقدرا وقوع الشرك من المشركين، وهذا لا يحبه الله عز وجل، بل الله عز وجل يكرهه. وليس هذا هو المراد هنا، وإنما المراد هنا بالقضاء القضاء الشرعي. والقضاء الشرعي ضابطه أن الله لا يأمر ولا يقضي شرعا إلا بما يحب، وأن هذا القضاء قد يقع وقد لا يقع. فنقول: قضى ربنا أن نعبده وأن نوحده، أي أمرنا بأن نعبده وأن نوحده، فالله عز وجل يحب أن نعبده وأن نوحده، وهذا القضاء قد يقع وقد لا يقع. ولذا نرى من الناس من يؤمن ونرى من الناس من لا يؤمن. وقضى، قال بعض أهل العلم، معناها وصى ملزما، وقال بعض أهل العلم معناها أمر، وقال بعض أهل العلم معناها ألزم، وكل هذه المعاني صحيحة، كل هذه المعاني صحيحة. وقضى ربك، وتلحظون هنا أن الله عز وجل قال وقضى ربك، ما قال مثلا وقضى الله، وقضى ربك، لأن في هذا فائدة عظيمة، فإن الذي قضى وأمر هو الرب، والرب هو المنعم بجميع النعم الذي ربانا بنعمه سبحانه وتعالى، إذن هو مستحق لأن يطاع، مستحق لأن يطاع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات، قضى ربك ألا تعبدوا أي معبود إلا إياه سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. وبالوالدين إحسانا، فقرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، فأعظم الحقوق حق الله سبحانه وتعالى، هو أعظم الحقوق على الإطلاق، وقرن الله بهذا الحق حق الوالدين. فإن قال قائل: فأين حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: حق النبي صلى الله عليه وسلم مضمن في حق الله سبحانه وتعالى، لأن التوحيد وعبادة الله لا تتحقق إلا بتحقيق الشهادتين، بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالوالدين إحسانا. فكأن قائلا قال: كيف أحسن إلى الوالدين، كيف أحسن إلى الوالدين؟ فبين الله عز وجل هذا الإحسان: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فتحصل من هذا يا إخوة أن الإحسان إلى الوالدين يكون ببذل المعروف وكف الأذى وإدخال السرور والدعاء لهما والتواضع لهما. لا تكون محسنا لوالديك إلا بهذه الأمور الخمسة: بذل المعروف. أين هذا من الآية في قول الله: وبالوالدين إحسانا؟ هذا بذل المعروف، ويدخل فيه كل معروف، كل معروف. وكف الأذى، أن تكف الأذى عنهما صغيرا كان أو كبيرا. ولذلك قال الله: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فنهى عن الأذى الصغير والأذى الكبير. الأذى الصغير أن تقول أف، يا ابني أحضر لي كذا أف، ما أحسنت للوالد لأنك ما كففت الأذى عنه. والكبير أن تنهرهما فما فوق، لا تطلب مني هذا، أنت آذيتني، هذا نهر فما فوق، هذا كف الأذى. وإدخال السرور، إدخال السرور إلى قلب الأب وقلب الأم. وقل لهما قولا كريما. ما هو القول الكريم؟ الذي إذا سمعاه طابت أنفسهما، فيدخل السرور إلى قلبيهما بهذا الكلام، هذا القول الكريم. ما هو القول الكريم الذي أقوله لوالدي؟ هو القول الذي إذا سمعه طاب قلبه: يا أبتي، يا أبا، يا أبي غفر الله لك، يا أبي رحمك الله. ما يدخل السرور إلى قلبه. والتواضع لهما: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن تتواضع لهما مهما بلغت من المنزلة. كان بعض العلماء يدرس في مجلسه فتناديه أمه، فيخرج من المجلس والطلاب يكتبون، ويذهب إلى أمه ويضع الحب للدجاج ثم يعود إلى الدرس، جالس يدرس الناس الحديث والسنة، فتناديهم يا فلان، فيقوم ويذهب. ماذا تريد أمه؟ تقول له: ضع الحب للدجاج. فيأخذ الحب ويضع الحب للدجاج طاعة لأمه ويرجع إلى درسه. مهما بلغت تتواضع لوالديك، ومن ذلك يا إخوة أنه إذا جاءك طلاب العلم وأنت مع والديك، أو أن والدك عند، تقدم والدك إلى صدر المجلس وتقول: هذا أبي، ولو كان عاميا من الناس، ما تقول: لا أنا طالب علم وهؤلاء طلاب علم وأبي عامي ما يعرف، ما تستحي من أبيك أبدا، مهما بلغت من منزلة، والدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال العلماء تسمعهما هذا الدعاء وتدعو به في ظهر الغيب، تسمعهما هذا الدعاء لتجمع بين الدعاء لهما وإدخال السرور إلى قلبيهما، وتدعو به في ظهر الغيب ليكون أبلغ في الإجابة. ووجه الدلالة من الآية في قول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فأول أمر وأعظم أمر وأعظم حق هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. نعم، واعبدوا هذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، واعبدوا الله، وهذا هو التوحيد كما تقدم معنا، فالتوحيد هو العبادة. ولا تشركوا به شيئا، فهذا الكفر بالطاغوت، فلا بد من عبادة الله وتوحيد الله والكفر بالطاغوت، نفي وإثبات. وهنا يقول العلماء وانتبهوا، يقول العلماء عندنا عمومان، العموم الأول في قول الله ولا تشركوا به، يقولون لأن تشركوا فعل، والفعل يضمن المصدر، يضمن المصدر، لأن الفعل كما تعرفون في النحو يتضمن أمرين، حدث وزمان الحدث، حدث وزمان الحدث، فالمتعلق بزمان الحدث المصدر، المصدر، فإذا هذا الفعل مضمن للمصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي والنهي تعم. إذن معنى العموم هنا لا تشركوا به شركا، أي شرك، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولا الشرك الخفي، كلها دخلت في هذا النهي، كلها دخلت في هذا النهي. والعموم الثاني في قوله سبحانه ولا تشركوا به شيئا، فشيء نكرة في سياق النهي فتعم، فلم يبق شيء إلا وقد نهينا أن نعبده من دون الله، الملائكة، الأنبياء، الصالحون، الأحجار، الأشجار، الشمس، القمر، الماء، كلها دخلت في هذا، فنهينا عن أن نشرك بالله شيئا. وهذا العموم أيضا يقتضي النهي عن الشرك بالله مهما دق، يعني لا نشرك بالله شيئا ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا، ولو أن تقدم حبة ذرة لصاحب القبر، لو أن تأخذ حبة ذرة فقط، حبة ذرة، وتقدمها لصاحب القبر نذرا أو تقربا لصاحب القبر، هذا من الشرك بالله، ودخل في هذا النهي العظيم. فدل ذلك على أهمية التوحيد، أن الله عز وجل أمر به أمرا مطلقا ونهى عن ضده. نعم. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. نعم، هذه الآيات أيضا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنها من الآيات المحكمات في القرآن كما رواه عنه ابن جرير. ابن جرير روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآيات المحكمات في القرآن هي قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قل يا محمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره الله أن يقول هذا القول: قل تعالوا. والخطاب لمن؟ الخطاب للكفار الذين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأوثان من دون الله عز وجل، ويحرمون أمورا بزعمهم ويحلون أمورا بزعمهم، ويقولون هذا محرم علينا وهذا حلال لنا، زعما وكذبا وتخرصا. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول في مقابل حالهم: قل تعالوا، أي هلموا وأقبلوا. قالوا: وهذا اللفظ فيه بيان علو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وبعض أهل العلم من المفسرين قال: هذا اللفظ فيه إشارة إلى أن دين النبي صلى الله عليه وسلم سيعلو في مكة، لكن الجملة تعالوا أي هلموا وأقبلوا وهي مشعرة بالعلو. أتل ما حرم ربكم عليكم، ما حرمه الله صدقا وحقا، ليس ما تزعمون وتفترون على الله، بل أتلو عليكم ما حرمه ربكم عليكم حقا وصدقا، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب، قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ ننتظر المحرمات، ننتظر المحرمات، ما حرم ربنا علينا. ما الذي جاءنا؟ ألا تشركوا به شيئا. هل حرم الله علينا ألا نشرك به، أو أمرنا بأن لا نشرك به؟ أمرنا بأن لا نشرك به، حرم علينا أن نشرك به، لكن الذي جاء ماذا؟ ألا تشركوا به شيئا. ولذلك قال العلماء: كأن هنا مقدرا تقديره وصاكم، لما سيأتي في آخر الآيات، وصاكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هل حرم الله علينا أن نحسن إلى الوالدين؟ لا، وإنما وصانا بأن نحسن إلى الوالدين. قال العلماء: هذا التفات بليغ، لأنه بهذا أفادهم فائدتين. الفائدة الأولى ما وصاهم الله به من محاسن الأمور، وستأتي في المسائل وأعلق عليها تعليقا خفيفا إن شاء الله. والثاني، الفائدة الثانية، أنه بين لهم ما حرم عليهم، لأنه إذا وصاهم بأن لا يشركوا به شيئا فضده قد حرمه عليهم، وهو أن يشركوا به شيئا، حرام عليهم أن يشركوا بالله شيئا. إذا وصاهم بالإحسان إلى الوالدين فضده، وهو الإساءة إلى الوالدين، حرمه الله عليهم. فهذا الالتفات أفاد فائدتين: الفائدة الأولى بيان معاني الأمور التي وصى الله بها، وبيان أن ضدها محرم. ما الذي دل على أن ضدها محرم في الآية؟ أن الله قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. إذن لابد أن يكون في هذا الكلام ما حرمه الله، والذي حرمه الله هو ضد ما وصى به، ضد ما وصى به. ووجه الدلالة من هذه الآية على أهمية التوحيد أن رأس ما وصى الله به هو التوحيد، وأن ما بعده يتبعه، فلا خير في شيء يفعله العبد إلا مع التوحيد. الكافر لو كان من أبر الناس بوالديه هذا ليس عبادة لله، هذا ليس عبادة لله. نعم هو عمل خير، عمل طيب قد يثيبه الله عليه في الدنيا، قد يثيبه الله عليه في الدنيا، وقد لا يعطيه شيئا لأنه لا يستحق، لكن الله من فضله قد يثيب الكافر على عمله الطيب في الدنيا ويعطيه شيئا من الدنيا مقابل ما عمل من عمل طيب من فضل الله، وقد لا يعطيه. أما الآخرة فلا، هو كالهباء المنثور. لماذا؟ لأنه ليس عبادة. إذن يا أخوة، كل ما بعد التوحيد لا يصلح إلا بالتوحيد، وإذا خلا من التوحيد لم يكن عبادة ولا ينفع العبد عند الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أهمية التوحيد. نعم. قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. نعم، هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما إلى آخر الآية. هذا الأثر أولا يا إخوة رواه الترمذي في سننه، ورواه الطبراني، ورواه البيهقي في الشعب، وحسنه الترمذي. هذا الأثر رواه الترمذي في السنن، ورواه الطبراني، ورواه البيهقي في الشعب، وحسنه الترمذي، وضعفه الألباني رحم الله الجميع. فالألباني رحمه الله حكم على هذا الأثر بأنه ضعيف. لماذا؟ من أجل أن في إسناده داود الأودي، وقد ظن الشيخ الألباني رحمه الله أن داود الأودي هذا هو داود بن يزيد الأودي، وهو رجل ضعيف كما ذكر الحافظ بن حجر، فضعفه من أجل هذا. لكن الصواب والله أعلم أن هذا الأثر إما صحيح أو حسن، وحكم الشيخ عليه بأنه ضعيف لم يصب فيه. لماذا؟ لأن داود الأودي هذا هو داود بن عبد الله الأودي، وليس داود بن يزيد الأودي. وداود بن عبد الله ثقة، بل قال الشيخ الألباني ثقة باتفاق النقاد، وإن كان حقيقة فيه يعني خلاف لكنه ثقة. لكن الشيخ الألباني قال إن داود بن عبد الله الأودي ثقة باتفاق النقاد، طبعا ليس عند هذا الأثر، في مكان آخر، لكن في هذا الأثر قال الحديث الأثر ضعيف، لأنه ظن أنه داود بن يزيد وهو ضعيف، والحق أنه داود بن عبد الله الأودي. وداود بن عبد الله الأودي ثقة وإن لم يكن من رجال الصحيحين. ما سبب الوهم هنا أن الشيخ ظنه داود بن يزيد الأودي؟ أن داود بن يزيد الأودي يروي عن الشعبي، عامر الشعبي، وداود بن عبد الله الأودي يروي كذلك عن عامر الشعبي، فظن الشيخ الألباني رحمه الله أنه داود بن يزيد. لكن في النظر في الإسناد تبين لنا أنه داود بن عبد الله الأودي. ما الذي دلنا على ذلك؟ الذي دلنا على ذلك أن الراوي عن داود هنا هو محمد بن فضيل، محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل إنما يروي عن داود بن عبد الله الأودي لا عن داود بن يزيد. فعلمنا بهذا أن داود هنا هو الثقة وليس الضعيف. ولذلك نقول إن هذا الأثر وإن ضعفه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أن الأثر إما صحيح أو حسن، إما صحيح أو حسن، حسنه الترمذي، والنظر في إسناده في الحقيقة يقتضي أنه صحيح، يقتضي أنه صحيح على ما بيناه. إذن هذا الأثر فيما يظهر لنا والله أعلم ثابت. والشيخ ناصر رحمه الله معذور في الحكم عليه بالضعف، لأنه ظن أن داود الأودي هو الرجل الضعيف، داود بن يزيد الأودي. إذن هذا الأثر ثابت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وختم عليها، لأنه في عند الترمذي ذكر الصحيفة، هذا معنى الوصية المكتوبة التي عليها الخاتم. ولا شك أنه ليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية وختمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب وصية وختمها يقينا، لكن مراد ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى وكتب وصية لأوصى بهذه الآيات. لماذا؟ لأنها جوامع الخيرات، ولأن الله وصى بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بما وصى به الله سبحانه وتعالى. إذن ليس المراد أن هناك وصية كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وختمها، وإنما المراد أن هذه كالوصية التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وختمها، فلو أنه كتب وصية وختمها لما كتب إلا هذا لما ذكرناه. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وهذا يدل يا إخوة على عناية السلف بهذه الآيات. ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هذه الآيات من الآيات المحكمات، وابن مسعود جعلهن كوصية النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة. إذن هذا يدل على أهميتها، وهذه الآيات تدل على أهمية التوحيد، لأن الله عز وجل بدأ الأمر فيها بالتوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث العظيم عن معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه له فضل عظيم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يقول: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فكان يخبره بأنه يحبه ويقسم على ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن معاذا رضي الله عنه يحشر قبل العلماء برتوة، أي أنه يحشر قبل العلماء بمسافة، وهذا من فضله رضي الله عنه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف يا إخوة هو الراكب خلف الراكب بإذنه. إذا ركب إنسان خلف آخر بإذنه يقال إنه رديف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، وهو نبي الثقلين، أرسله الله إلى الجن والإنس، ومع ذلك كان في غاية التواضع صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه كان يردف بعض الناس خلفه. وقد جمع الحافظ ابن منده أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فبلغوا 30 نفسا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحمار الإنسي المعروف، وهو أقل الدواب التي تركب، لأن الإنسان إما أن يركب، يعني من الدواب يركب الجمل أو يركب الفرس والحصان أو يركب الحمار. الحمار أقل الدواب التي تركب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب على حمار. من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحمار جاء في رواية في الصحيحين أنه يقال له عفير، يقال له عفير، وهذا الاسم مأخوذ من العفر، والعفر هو لون التراب، هو لون التراب. فإذا قلنا بهذا فمعناه أن لون الحمار هذا يشبه لون التراب، وهذا معروف يوجد. وقيل مأخوذ من العفرة، مأخوذ من العفرة، والعفرة هي الحمرة التي يخالطها بياض، ومعنى هذا أن لون هذا الحمار أنه أحمر مع بياض مخلوط به. وفي هذا يا إخوة أن الحيوانات كانت تسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحمار كان يسمى بعفير. قيل إنه أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم المقوقس حاكم مصر، وقيل غيره. قال: فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وجاء بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في السمع والفهم. يا معاذ أتدري، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال فقلت الله ورسوله أعلم، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بهذه الجملة في المسائل. فقلت الله ورسوله أعلم، لا أدري، لكنه بدلا من أن يقول لا أدري جاء بعبارة فيها أدب فقال الله ورسوله أعلم، أما أنا فلا أدري. قال فإن حق الله على العباد، أي حق الله اللازم الواجب على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا التوحيد كما قلنا، العبادة والبراءة من الشرك، هذا التوحيد. وحق العباد على الله، أي أن الحق الذي أوجبه الله على نفسه كرما منه وفضلا لا مقابلة، لم يجب على الله مقابلة كما تقول المعتزلة الضلال، يقول نحن نعمل والله يجب عليه أن يثيب، والله لو كانت مقابلة لخسرنا مقابل نعمة واحدة من نعم الله، هذه العين التي تتحرك نرى بها ونقرأ ونقوم بمصالحنا، هذه العين النعمة، هذه العين فقط. والله لو عبدنا الله الليل والنهار لا نفتر لما قابلنا هذه النعمة، فكيف ونحن نتقلب في نعم الله؟ والله ليس حقا واجبا مقابلة، ولكنه حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه وإحسانا. ربنا جواد كريم بر رحيم، تفضل علينا فجعل لنا حقا عليه. ولذلك يا إخوة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله، في هذا تعظيم لله وليس تنقصا لله كما ظن بعض الجهال، لأن هذا الحق من كمال رحمة الله ومن كمال رأفة الله بنا ومن كمال فضل الله علينا أنه جعل لنا حقا على نفسه إن أتينا بشرط هذا الحق، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب، نحن قلنا سابقا التوحيد لابد فيه من النفي والإثبات، لابد من العبادة والبراءة من الشرك الكفر بالطاغوت. طيب هنا قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، إذن لم يذكر إلا نفي الشرك. نقول بل العبادة مذكورة، أين ذكرت؟ عندما قال وحق العباد، حق العباد، العبد من هو؟ العبد الذي عبد، إذا لم يعبد فليس عبدا، إذن وجدت العبادة في قوله وحق العباد. أيضا عرف ذلك مما تقدم، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأقول أصرح من هذا أنه جاء في رواية في الصحيحين التصريح بهذا، جاء في رواية في الصحيحين قال معاذ رضي الله عنه كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك وسعديك، ثم سار ساعة، أي سكت ما قال شيء صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، سكت ما قال شيء، فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال هل تدري ما حق الله على العباد؟ يعني انظروا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر. في الأول قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك رسول الله وسعديك، ينتظر ماذا يقول. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، سار ساعة، ساعة ليست 60 دقيقة، ساعة مقدار من الزمن. ثم قال يا معاذ بن جبل وهو خلفه، قال لبيك رسول الله وسعديك، ينتظر ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم. سكت، سار ساعة، ما حال معاذ الآن؟ معاذ الآن رضي الله أصبح متشوقا لأن يعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الثالثة يا معاذ بن جبل، فقال لبيك رسول الله وسعديك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. فهنا قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، أي إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا. قال ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. وسيأتينا إن شاء الله معنى نفي العذاب، وأن نفي العذاب عن الموحدين إما نفي مطلق ألا يعذب مطلقا، وإما نفي مقيد، وسأبين هذا في الباب التالي إن شاء الله. قال فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، ما دام هذه البشارة العظيمة وهو أن من وحد الله ولم يشرك به شيئا لا يعذبه الله على المعنى الذي سنذكره إن شاء الله عندما نقرنه بدخول الجنة، ألا أبشر الناس؟ وفي هذا يا إخوة أن تبشير الإنسان بما يسره من المحامد والمكارم والأعمال الطيبة، ولذلك استأذن معاذ رضي الله عنه قال أفلا أبشر الناس بهذه البشارة العظيمة؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي مخافة أن يتكل بعض الناس على هذا فيقصروا في العمل، فيقصروا في العمل. أخرجاه في الصحيحين. وهذا الحديث يا إخوة يدل على أن العالم ينبغي أن يعرف من يحدث من طلابه، فقد يخص بعض الطلاب بعلم خاص إذا علم أن هذا ينفعه ولا يضره. فالنبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه، وخص معاذ رضي الله عنه بهذا العلم، ونهاه أن يبشر الناس مخافة أن يتكلوا. قال العلماء وفي هذا إشارة إلى أن الكتمان هنا إنما هو عمن يخشى منه ذلك، أما من لا يخشى منه ذلك فلا، لا يحتاج إلى الكتمان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لا تبشرهم فيتكلوا، فلماذا روى هذا الحديث وخبرنا؟ جاء في الصحيح أنه حدث به عند موته تأثما أن يكتم هذا العلم، فحدث به عند موته رضي الله عنه وأرضاه. وضمن ما روى ما يدفع ما يخشى منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمعاذ في حينها أن يبشر الناس بهذه البشارة حتى لا يتكلوا على ذلك. إذن ستتعلم الأمة أنه ليس لها أن تتكل على هذه البشارة، بل مع التوحيد وعبادة الله تجتهد في زيادة العمل وفي زيادة التقرب إلى الله عز وجل. ووجه الدلالة من هذا الحديث على أهمية التوحيد أن التوحيد هو حق الله، فالتوحيد أعظم الحقوق، وأن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة كما سيأتي في الباب التالي، ونتكلم عن ذلك إن شاء الله عز وجل. إذن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الافتتاحية بيّن لنا أهمية التوحيد بأمور. الأمر الأول أنه من أجل التوحيد خلق الجن والإنس، بل وخلقت المخلوقات كلها، كل المخلوقات خلقت من أجل التوحيد. الأمر الثاني أنه من أجل تحقيق التوحيد بعثت الرسل، فدين الرسل الذي اتفق عليه الرسل هو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. والأمر الثالث أن التوحيد أعظم الفرائض، وأن كل فرض يتبع التوحيد، أن التوحيد أعظم الفرائض. فأعظم فرض عرف على وجه الأرض منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة هو توحيد الله عز وجل. أعظم فرض عرف على الإطلاق هو توحيد الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع أن التوحيد هو حق الله العظيم سبحانه، الذي خلقنا وربانا بالنعم، والذي سيجازينا يوم القيامة. فأشرف حق وصف هو التوحيد، أشرف حق وصف وصفه واصف هو التوحيد. فهذه الأمور بيّن بها شيخ الإسلام أهمية التوحيد، وأن أعظم ما يكون عند الإنسان التوحيد، أعظم ما يكون عند الإنسان التوحيد. ولذلك كما قلنا سابقا يحبه المسلم ويتعلمه المسلم ويحققه المسلم ويدعو إليه ويحذر مما ينقضه أو ينقصه ويدعو إليه ويصبر على ذلك، ويكون ثمرة ذلك أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، أن يعلق قلبه بالله. والمسلم إذا عرف هذه الأهمية لابد أن توجد هذه الأمور في قلبه، إذا عرف هذه الأهمية وسمعها وقررها وتقررت في قلبه والله سيحب التوحيد، سيصبح التوحيد مثل الدم في جسده، لو قطع أو حرق ما أشرك بالله. قلبه سيكون على التوحيد دائما، حتى لو أكره، ربما تلفظ بكلمة لأنه أكره، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، موحد. وهذا الذي ينبغي أن نكون يا إخوة. هذه الأمور يا إخوة اختبروا بها قلوبكم، هل تحبون التوحيد؟ هل إذا سمعتم التوحيد انشرحت صدوركم وفرحتم، أو ضاقت صدوركم؟ أعوذ بالله، عياذا بالله من هذا. القلب الحي المؤمن يحب التوحيد. ولذلك الشيطان يريد أن يبعد الناس عن التوحيد. يأتي لبعض الناس يقول الأمة الناس الآن سبقونا، اخترعوا الصواريخ وصعدوا إلى القمر ويخترعون ويخترعون وأنتم مشغولون بالتوحيد. والله لو خلونا من التوحيد لا خير فينا، لو اخترعنا من الاختراعات ما اخترعنا، ولو أصبحنا أقوى الأمم مثلنا مثل بقية الأمم، إنهم كالأنعام. وإذا حققنا التوحيد فنحن أقوياء بالله. والله لو حققت الأمة التوحيد وأظهرت السنة لخافت منها جميع الأمم. ليست القوة للأمة بالأناشيد، وليست القوة للأمة بأن نترك ديننا من أجل أمور الدنيا، وإنما القوة للأمة في تحقيق التوحيد ولزوم السنة. والله لو رأى الأعداء أن على التوحيد وأن على السنة نصطف في الصفوف في صلاة الفجر ونحن على التوحيد والسنة لهابنا الأعداء، ثم في ضوء هذا نعد ما استطعنا من قوة. فشياطين الإنس والجن ما يريدون للأمة أن تقوى، ولذلك لا يريدون للأمة أن يظهر فيها التوحيد وحب التوحيد. فأنا أقول المسلم يختبر قلبه بهذه الأمور، هل يحب أن يتعلم التوحيد؟ فإذا جاء الخطيب وخطب خطبة عن التوحيد قال الحمد لله اليوم سمعنا خيرا عظيما من شيخنا علمنا التوحيد، هذا قلب حي. أو أنه والعياذ بالله قال الشيخ هذا ما عنده إلا توحيد توحيد، هذه علامة سوء في القلب. هل نحقق التوحيد ويكون عملنا بالتوحيد ألذ عندنا من الماء البارد على العطش، وأحسن عندنا من جمع الأموال كلها أو لا؟ هل نحذر ونخاف من الشرك وندعو الله أن يجنبنا الشرك أو لا؟ هل ندعو إلى التوحيد لا سيما إذا قامت الحاجة إلى ذلك، ورأينا المشركين، رأينا من أخطأ الطريق هو ينتسب إلى الإسلام لكنه يعلق قلبه بغير الله، بالشيخ، بالقبر أو لا؟ هل نصبر على ذلك، أو أنه بمجرد النات نقول للناس يعني لو أنكم أحد قال وهابي خفنا؟ المؤمن الذي عرف حق الله يصبر على الدعوة إلى التوحيد ولو بقي واحدا، لو بقي واحد في, في, في, في القرية تركه الناس وابتعدوا عنه لأنه يدعو إلى التوحيد يبقى يدعو إلى التوحيد ويحقق التوحيد. إذا كان يدرس، إذا درس التوحيد جاء 10، وإذا يدرس القصص جاء 50,000، جاء 50,000. المؤمن يدرس التوحيد ولو كان عنده واحد ويصبر ويفرح أنه يدرس التوحيد. والله يا إخوة أدركنا من مشايخنا هذا، شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله رحمة واسعة، رجل من أتقياء الله، من الأتقياء الأزكياء، ولا نزكي على الله أحدا، لكن عرفناه بالدين والعبادة ورقة القلب. كان الشيخ يدرسني في المعهد الثانوي، وكان إذا ذكر الصحابة يبكي رحمه الله رحمة واسعة، وموحد، رجل توحيد عجيب وحافظ لكتاب الله. كان الشيخ ابن صالح رحمه الله يقول: ما أطمئن في صلاتي إلا إذا كان الشيخ الشبل خلفي، يعني لأن الشيخ حافظ وقد مات رحمه الله في المسجد هنا، شيخنا كان يدرس هناك بعد الرواق. والله رأيت بعيني يا إخوة يدرس ولا طالب موجود، جالس على الكرسي يدرس وليس هناك أحد جالس، لكن الشيخ يدرس التوحيد حتى يفرغ. ويصلي العشاء خلف الإمام وينصرف رحمه الله رحمة واسعة. وكذا رأينا بعض شيوخنا، وذكر لي بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الشيخ في أول حياته كان يدرس ولا يأتي أحد، فيأمر المؤذن أن يجلس، مؤذن المسجد معه يجلس ويدرس الشيخ، لأنهم يدرسون لله لا للجماهير. وإذا فعل الإنسان ما عليه فالذي عند الله لله في حكمة. بعض الناس والعياذ بالله يضحك عليه الشيطان، يقول: أنت إذا درست التوحيد ما يأتيك أحد، لكن إذا درست الفقه، ولا سيما إذا أخذت متنا المالكيا إذا كنت عند المالكية، أو متنا الحنفيا إذا كنت عند الحنفية، أو متنا شافعيا إذا كنت عند الشافعية، أو متنا حنبليا إذا كنت عند الحنابلة، يحضر عندك كثير. وكل علم درس الفقه. نعم لا شك أن الفقه خير وعلم، لكن ما يترك الإنسان تدريس التوحيد من أجل قلة الناس الذين يحضرون عنده. وهذه ثمرة معرفتنا بأهمية التوحيد. ومن هنا تعرفون فقه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في تبويب هذا الكتاب وفي ترتيب هذا الكتاب، حيث بدأ بهذه الافتتاحية التي تجعل المؤمن يرتبط بالتوحيد ويحقق الأمور التي ذكرناها. الله المستعان. لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نقرأ المسائل ثم نشرح الباب الأول بحول الله وقوته، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم وبارك يا إخوة فيكم. يعني ليس الشأن أن يعرفك الناس، وإنما الشأن أن تتعرف إلى الله. كم من العلماء والمشايخ الذين عرفناهم وأدركناهم لا يعرفهم كثير من الناس، ولكن هم من خيرة عباد الله علما وتعليما، مثل من ذكرت شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل. شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله قد لا يعرفه كثير منكم، لكنه من العلماء والعباد الأبرار. شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل رحمه الله رحمة واسعة، شيخي وأستاذي، مات شابا رحمه الله، رجل داعي التوحيد وعالم بالتوحيد ومن عباد الله. لا أعرف أنه ترك صلاة الضحى، كان يتسلل بين الأشجار في كلية الشريعة ويصلي صلاة الضحى رحمه الله رحمة واسعة. كم من العلماء الأبرار لا تعرفونهم أنتم، لكن الله يعلمهم. فليس الشأن يا إخوة، ليس الشأن أن يعرفك الناس، ليس الشأن أن يكون عندك جمهور، ليس الشأن أن تكون مشهورا. والله إن الشهرة قد تكون وبالا على الإنسان، ولكن الشأن أن تتعرف إلى الله وأن تكون من عباد الله الصالحين